بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند مبحث أو مبحث الإلغاء والتعليق لظن أخواتها بعد أن لو يزعجنا حين بعد أن رأينا أمس معاني أفعال أو باقي أفعال ظن أخواتها وهي أفعال تصير، رأينا أمثلة لذلك وأعربنا كل المثل المذكورة في الكتاب وغيرها، ثم انتقلنا إلى بيان تنبيه مهم وهو أن هذه المفاعيل أو المفعولة ظن أخواتها يعطيان ويجري عليهما ما يجري على خبر أو على المبتدأ والخبر، فكما أن الخبر يكون جملة أو شبه جملة فكذلك المفعول الثاني يكون جملة أو شبه جملة، وكثيرا أيضا ما تسد أن وما بعدها معمولي هذه الأفعال، وسواء كانت هذه أن مخففة أو مثقلة. والمبحث الخامس تضمن تصرف هذه الأفعال، والخلاصة أن كل هذه الأفعال سواء كانت أفعال القلوب أو أفعال تصير متصرفة تصرفا تاما ما عدا هب وتعلم من أفعال القلوب فهي الزمان الأمرية، ووهب من أفعال التصير فهي تلازم صيغة الماضي. والمبحث السادس وهو أن هذه الأفعال القلبية المتصرفة أي 12 فعلا ما عدا هب وتعلم من أفعال القلوب، فهذه الأفعال القلبية المتصرفة فلها ثلاثة أحكام. وهل بيّن ابن مالك رحمه الله أن هذا الحكم يختص بالأفعال القلبية المتصرفة؟ الجواب نعم، حيث قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، من قبل الفعل هب، من قبل هب، يعني كل الأفعال التي قبل هب بحثنا عنها وجدنا أنها قلبية متصرفة، فكل فعل قبل هب المذكورة في الأبيات السابقة لها خاصية وهي الإلغاء والتعليق، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. بعد أعطاك المسألة على التصرف والجمود والأمر هب قد ألزم، إذن تلاحظوا ابن مالك رحمه الله يتحدث هنا عن مسألتين في هذا البيت، يتحدث عن الإلغاء والتعليق أنه خاص بكل فعل قلبي متصرف، والشطر الثاني فيه بيان حكم تصرف هذه الأفعال، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم كذا تعلم. فما هو الإغاء وما هو التعليق؟ قلنا قبل أن تتحدث عن الإغاء والتعليق تحدث قبل كل شيء عن الإعمال، في الإعمال هو الأصل، سواء تقدم الفعل توسط تأخر الإعمال هو الأصل. ظننت زيدا قائما، زيدا ظننت قائما، زيدا قائما ظننت، هذا الأصل، ودائما الأصل يكون هو الأفضل، ولكن الإلغاء جائز وليس بواجب. الإلغاء جائز متى؟ يجوز بشرط أن يتوسط العامل أو يتأخر، فإن توسط فالإعمال أفضل، يتوسط لأنه لم يضعف كثيرا فالإعمال أفضل. تقول زيدا ظننت قائما فهم، لكن لو ألغيت زيد ظننت قائما تكون ظننت جملة اعتراضية، ولو أتأخر هذا لو الداخل خرجوا بارك الله فيك، أشعل الآن. زيد قائم ظننت، لو قلت لو أخرت جاز أيضا الإلغاء، ولكن تعرب الجملة ظننت من العامل والفاعل تاعو تعرب جملة استئنافية. مفهوم هذا الكلام أنه لو تقدم العامل لم يجوز الإلغاء، فالإلغاء جائز بشرط، فالإلغاء جائز بشرط. هل نص ابن مالك على هذا الشرط؟ نعم، قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء. وما جاء من كلام العرب مخالفا لهذه القاعدة ما جاء من كلام العرب مخالفا لهذه القاعدة وهو جواز الإلغاء بشرط توسط أو تأخر لبي حين التقدم. فهنا لك تأويلان، إما أن تنوي ضمير الشان أو تنوي لام الابتداء، لأن الابتداء من حروف التعليق وسيأتي التعليق، صار يعني أن هذا الفعل حقيقة ويعمل غاية ما في الأمر عمل في الجملة ولم يعمل في اللفظ، المهم يعمل. انتبهنا، حتى لو قلت هو اسم الأول ضمير الشان كذلك يتعمل، وهم أن الجمهور العلماء لم يتسامحوا مع الفعل إذا تقدم، قالوا لا بد أن يعمل، وما جاء موهما لخلاف ذلك فيؤول بأحد تأويلين نصصنا عليهما أمس. أما التعليق فهو التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا، وتعمل يصير هذه الأفعال تعمل في الجملة ولا تعمل في الألفاظ، وذلك بسبب حرف أو أداة، لا نقول حرف، بسبب أداة تعلق أي لا تترك الفعل يتسلط على ما بعدها. لماذا؟ لأن لها صدر الكلام، لأن وجود هذه الكلمات هذه دليل على أن الجملة هنا ابتدأت، ما دام الجملة الآن ابتدأت فيستحيل أن يعمل أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، الآن بدأت الجملة. لذلك قالت لهم هذه الأدوات تاع التعليق، قالت للفعل لن تعمل فيما بعدي ولكن ستعمل في الجملة كلها. فلو قلت علمت كيف زيد فتعرب علمت فعل وفاعل، كيف مبتدأ خبر مقدم، اسم استفهام خبر مقدم، زيد مبتدأ، والجملة الاسمية سدة مسد مفعولي علم وأخواتها. هذا معنى التعليق. والتعليق قلنا له أربع أدوات، الأداة الأولى لام الابتداء وهي التي نص وهي التي قدرناها في ما يوهم الإلغاء حال تقدم الفعل، قدرناها لام الابتداء، فلام الابتداء معروفة، لام الابتداء معروفة أنها لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لا يعمل ما قبلها فيما بعد، فلها صدر الكلام. لذلك تجد أن لام الابتداء أجمع العلماء على أنها من حروف التعليق، يعني لم يختلفوا، سموها لام الابتداء، بدأت هنا الآن الجملة، بدأت الجملة، حتى لو دخلت إن عليها قال لك هذه ليست لام الابتداء بل هذه لام مزحلقة، كانت لام الابتداء لكن وجود إن هنا خلاص صيرها لام أخرى، لام مزحلقة. والحرف الثاني هو لام القسم، وشفنا بيت من هو لم يذكره، لا ذكره ابن عقيل، لم يذكر البيت، ولكن غير ابن عقيل، ولكن غير ابن عقيل يذكر البيت على بيد محرفا، قلنا البيت الأصلي صادفنا منها غرة فأصبناه، إن المناي لا تطيش سهامها، وهم مش قالوا ولقد علمت لتأتين منيتي إن المناي لا تطيش سهامها. توقفنا هنا في هذا المثال، عربناه، ايوه عربناه، ايه طبعا هو توقفنا الله أعلم غاية ما في الأمر من الوقت داهما، توقفنا عند إشكال هذا يصيبهم بتناقض، ولقد علمت بين بالله وقع في جواب قسم، منهم من يقول موطئة للقسم، قد حرف تحقيق، علمت فعل وفاعل، لا تأتين اللام وقع في جواب قسم، مفهوم، لتأتين، تأتين في المضارع المبني على الفتح الاتصال بنون توكيد، منيتي فاعل، جملة هذه لتأتين منيتي، قد يقول قائل هذا تناقض، كيف تجعلونها سدة مسد مفعولي علم وهي جواب قسم، جواب قسم لمح المعرفة، فما لا يقول لك الذي سد مسد مفعولي علم هنا ليس جواب قسم، الفعل المقدر، فعل القسم هو مقدر ولا لا، فعل القسم مقدر ولقد علمت أقسم والله لتأتين منيت مهك يعني اللام اللام كي تشوف تلام وش تقول وقع في جواب قسم وراء القسم محذوف قدر لا تقول لي والله والله جواب مجرور متعلق بفعل قسم وراء الفعل لا لا أقسم إذن هذاك أقسم بالله لا تأتين منيتي قال الجملة هذه هي سبة مسد مفعولي عالمة وتبقى لا تأتين منيتي جواب قسم لا محل له لا فالرجاء تنبيه على هذا لأن هذا مهم جدا لأن هذا البيت يدير مشكلة يدير مشكلة إذا نسيت باللي كان فعل محذوف يدير مشكلة لكن اللي يتذكر باللي كان فعل محذوف يجعل فعل القسم والجواب هو الذي سد مسد فعلي عالمة ولا تأتين منيتي جملة جواب قسم لا محل له المعربون على التجوز شفتوا لك المعربون خطرات يتجوزون يتجوزون يتوسعون في الكلام شي يقول لك لا تأتين منيتي سدت مسد مفعولي عالمة وإلا في الحقيقة ليست الجملة لا تأتين منيته التي سدت وإنما هذه لا محل من الإعراب وإنما القسم المحذوف مع جوابه هو الذي سد مسد مفعول هذه اللي يكتب البيت لابد منه لأنه هذا البيت سيصادفكم في كل كتب تاع النحو لا أدري ابن عقيل كيف لم يذكر هذا البيت إذن وقف مع هذا البيت في تحريفه ثانيا لو سلمنا وأعربناه تقول جملة لا تأتين منيتي جواب قسم محذوف لا محل من إعراب جواب قسم والقسم المحذوف مع ما دخل عليه سد مسد مفعولي عالم ومنهم من خرج بقاعدة جديدة وش قال قال ظن وأخواتها ظن وأخواتها ماذا تفيد تفيد اليقين ولا لا تفيد اليقين عالمة خاصة عالمة ودار ووجد وألف ورأى وظن وحسب وخالد تفيد اليقين قالت لما أفادت اليقين لما حسن ما جاء الجملة بعدها محلات باللام كأنها لها قوة القسم فهمت لماذا قالوا هذا الكلام وجدوا إشكالا في مجيء جواب القسم بعد عالم لكن الذي يتذكر أن هناك فعلا مقدرا لا يحتاج إلى هذا التأويل هذا التأويل بعيد أنك تنزل أفعال اليقين منزلة القسم فيحتاج جواب هذا ليس بجار عليه لم تجري عليه أقوال العلماء فهم بعض العلماء رأيش كان في هذا وش قال جاءت اللام لأن ظن أخواتها لا قوة القسم لا يا أخي احنا نقوله باللي جاوب القسم لمح من الإعراب والقسم المحذوف هو الذي سد مسد مفعول كأنه قال ولقد علمت أقسم والله لتأتين منيتي أقسم بالله لتأتين منيتي ما قلش أقسم والله لأنه الواو حرف جر وما دخلت عليه يتعلق بفعل قسم محذوف وجوبا لا يذكر قل أقسم بالله لتأتين منيتي هذا كله على جال هذا البيت وإلا لو قيل لنا هات مثال من عندك نقول علمت لأتين زيد علمت لأتين زيد تقول علمت فعل وفاعل لأتين زيد جملة قسم هذا جواب قسم لا محل من الإعراب والقسم المحذوف هو الذي سد مسد مفعولي عليم عندك الأداة الثالثة لام الاستفهام الاستفهام ذكرناكم أمثلة امبارح شنو هي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سيعلم الذين ظلموا وهنا مهم أنا راح يفيدك أشياء أخرى بزاف ناس تغلط شنو راح يديروا راح يعربوا أي مفعول به ليعلم سيعلم الذين ظلموا أي مفعول به ليعلم هذا أخطأ تقول لماذا أنا حبيت نعرض أي مفعول به لي سيعلم كتب عندك المثال حبيت نعرض مفعول به لي يعلم ثاني أنت عرفته هكذاك قلت بزاف ناس يديروا هكذا هو قال أنا منهم أنا هو بزاف كاين بزاف واحد آخر كاين واحد عرضها أي مفعول به لي يعلم عرفتها كذلك أكون بزاف على الصح صح أنت شوف الآن تخالف قاعدة تعرفها أي اسم استفهام يعني اسم استفهام له صدارة ولا لا له صدارة مستحيل يعمل فيه ما قبله. بقبل هذه مسألة مسألة نحوية مهمة. الناس بزاف تغلط كي تكلم يقول لك تريد ماذا. صحيح، علاش لازم تقول ماذا تريد؟ ما تقولش تريد ماذا، لأن لا صدر الكلام يقدم ما دام أي راه اسم استفهام. لو كان كمفعول به ليعلم واش نقوله؟ واش نديرو؟ أي منقلب يعلم، لا لازم نقدمه. ما دام تأخر في كلام الله وهو أفصح الكلام دل على أن أي ليست مفعولا ليعلم. لو كانت مفعولا ليعلم لقدمناه، نقول أي منقلب يعلم. ما دام قال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فهي ليست مفعولا ليعلم. الآن يعلم أو يحتاج مفعولين، سيعلم الذين ظلموا ما طاولوش، جت أي قتلوا ما تدي حتى واحد مراد. فكيف نعرب أي؟ نعربها مفعول مطلق، وسيعلم الذين ظلموا انساها، حطها بجي، حطها بجي. قلت لكم دائما في التعليق ضع يدك على العامل ثم اعرب الجملة التي بعدها. أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون. قاعدة وش تقول؟ أي إذا أضيفت إلى المصادر كيف تعرف؟ والمطلق إذا أضيفت الزمان والمكان ظرف، تبانا ولا لا؟ أي مكان جلست فيه كيف تعرف أي؟ ظرف. ثم أي وقت زرته ظرف. ثم أي ضرب ضربته فهو المطلق. لماذا أضيفت للمصدر؟ أي كتاب قرأته؟ لما أضفناش لا المصدر ولا لمكان ولا لزمان، أضفنا لاسم جنس. قرأت الكتاب، إذن أي كتاب كيف نعرف أي؟ فعل به. أي كتاب قرأت؟ الكتاب مصدر، زمان، مكان، إذن فهو مفعول به. أي كتاب قرأت؟ أي أخ زرت؟ كيف تعرف أي؟ مفعول به. قاعدة سهلة لا؟ إذن أي منقلب أضيفت واش؟ المصدر ميمي، المنقلب مصدر ميمي، قلنا مصدر ميمي كالمصدر، كل اللي قالك أي تقلب ينقلبون، إذن انقلب تقلبا، هذا مفعول مطلق. إذن سيعلم في السين حرف تنفيس، يعلم مضارع، الذين اسم موصول مبني في معرف فاعل، ظلموا فعل وفاعل والصلة، أي مفعول مطلق، اسم استفهام منصوب ونصب به فتحة ومفعول مطلق. علاش ما قلناش مبني؟ لأنه أي دائما معرف، مضاف منقلب مضاف إليه، ينقلبون فعل وفاعل. جملة أي منقلب ينقلبون سدت مسد مفعولي علما، نتذكر أن لدينا فعلا من أفعال القلوب ينتظر، فنعطيه. شوف التعليق شو معناته التعليق، هكذا يبقى معلق ينتظر عمله. مفهوم؟ هذا استفهام، تعليق بالاستفهام. كاين أمثلة أخرى، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن حرف نفي لا أعلم، لو كان حرف شرط واش تقول؟ إن أدري لا حتحذف الياء. أنا إن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن نافية، أدري مضارع مرفوع مترفعه ضم المقدرات من عند ولاه الثقل، فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، أقريب الهمزة باستفهام، قريب خير كما تحب خير. عندكم هنا الوجهان، ما دام راه وصف سبق بهمزة، فالوصف إذا سبق بهمزة يجوز أن نعربه مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، لا أو خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر، صح ولا لا؟ كما أقائم زيد يجوز لنا الوجهان. هيا نختار الأصل، قريب مبتدأ، قريب مبتدأ، أم بعيد أم حرف مش قلت على، احنا ما نجيش الإضراب، لا يجوز الإضراب. سبقت بهمزة وكيف سبقت بهمزة؟ معناتها ليست الإضراب، بالعكس يعني تعكس القاعدة. إذن أم حرف عطف، بعيد معطوف على قريب، ما توعدون، ما اسم موصول مبني في محل رفع، فاعل سد ما سد الخبر تاع قريب انه هو وصف، توعدون في مضارع مبني المجهول مرفوع بترفع ثبوت النون والواو نائب فاعل، جملة توعدون صيغة الموصول انتهينا خلاص. مازال تدري ادري او يستنى مفعولين هكذا او يستنى وش تقول له؟ جملة أقاريب أم بعيد ما توعدون سدة مسد مفعولي دارا، هذا وشنو تعليق؟ تعليق حكمه واجب، تعليق واجب صح. مثال ثالث، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم ثم بعثناهم طبعا، لنعلم لام حرف جر يفيد التعليل، نعلم مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وسائل مستتر وجوبا تقديره نحن، لنعلم أي، ها لو كان أي مفعول به لنعلم وش نقوله؟ لنعلم أي، هذا لنعلم أي، خلاص الكلام محبس وين؟ لنعلم نقطتين أو يستنى نعطوك جملة إن شاء الله. أي مبتدأ مرفوع بترفعه ضمة لأنه معرب، مضاف لحزبين مضاف إليه، أحصى وجهان في الإعراب، فمنهم من قال اسم تفضيل هذا خبر، هنا علامة أي الحزبين أحصى، فهم منهم من قال أحصى في الماضي أحصى أمدا، هنا علامة أي الحزبين أحصى أمدا، فهم هذا أحصى من الأب أحصى، من أحصى دخل الجنة يعني عدها وفاهمها، لكن هنا أحصاء أمدا بمعنى عد، الإحصاء عملية إحصائية، إيش معناتها؟ استقراء تجمع وتعد وتحسب، أحصى لما لبثوا أمدا، ثم اختلفوا، هذا يقول لبثنا يوما، الآخر يقول لبثنا بعض يوم، وبعدين أدركوا أنهم أكثر من ذلك. إذا أمدا إذا عرفت أحصى مفعول به وش تقول فعل ماضي وش تقول أمدا مفعول به، وإذا عرفته اسم تفضيل تعلقوا تمييز، أحصى لما لبثوا هنا الجام جرور لما لبثوا تعلقوا بأحصى، الياء حرف جر ما اسم موصول مبني أو ما اسم مصدرية للبثهم، أحصى للبثهم ما مصدرية، لبثوا فعل ماضي مبني على الضم والواو فاعل، ولبثوا صرف موصول الحرفي، والجام جرور متعلق بأحصى، مفهوم هذه الجملة سهلة، احنا نحتاج الشاهد لنعلم أي مبتدأ حزبين مضاف إليه أحصى، يلا خبر مباشر خبر لما لبثوا جام جرم متعلق بالخبر أمدا تميز، جملة أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا سدت مسد مفعولي عليم، هذا الاستفهام تعليق بالاستفهام، إذا كل اسم استفهام يأتي بعد أفعال القلوب يعلقه عن العمل، تبقى الفعل القلبي يعمل في الجملة ولا يعمل في الألفاظ، عندك كذلك من أدوات التعليق نفي بما لا إن، نفي بما لا إن، جبنا لكم الأمثلة لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لا وقع جواب قاسم مش عارف تاتم، لا الموضع القاسم هذه احنا كشنا موضع القاسم بدأ بحث كشنا نبحثه ان شاء الله تعالى في باب القاسم، شوفوا الى صح كان اللام موضع القاسم خاش فيها تناقض، وكنت تعتقدها فيها تناقض كبير مفهوم، ما ايش موضع القاسم راح نحلف راح نحلف شدي موضع القاسم صح يا سيدي امنتك راك راح تحلف فهم، بعدين وجاي معنا بحث المضارع المجزوم بأدوات الشرط يتكلموا عن مسألة إذا اجتمع شرط وقسم، إذا اجتمع شرط وقسم لأين جئتني، هنا وش تقدم عندك أنت؟ لا على حسب كلامهم هما، على حسب كلامهم هما أو تقدم الشر، فشوما يقول لك هذه اللام موطئة للقاسم، مازال ما جاش القاسم. بعدين يقول لك لئن جئتني أكرمك، أكرمك. علاش قلت أكرمك؟ علاش ما قلتش أكرمك باش تبزم بإن؟ قالك لا، أنا الشرط تقدم، وكي يتقدم الشرط القاسم تقدم، وكي يتقدم القاسم أعطي له الجواب. تكبركم تقول موطئ القاسم، فيه تناقض. هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث باش إنسان يعتقدها اعتقاد صحيح. لئن زرتني لأكرمنك، تجعلها قسم مرتين أو توكيد للقسم. ها؟ يبصح هكذا قدمت القسم. وكيما وكي تجزم؟ شو ما تقدر الوقت يتحب تحذف الوقت يتحب. هذا يعني مهم، يحتاج بحث. تحتاج مسألة بحث، مسألة موطئة للقسم، هل لها وجود ولا هي من اختراع بعض النحات؟ فهم؟ ايه هكذا نديروا شغل سسبانس شوية، هل لها وجود؟ ونديروا إعلان في الجريدة، بحثنا بحثنا على موطئة القاسم هذه أين هي؟ فهم؟ المهم لقد لام وقع في جواب قاسم، قد حرف تحقيق، علمت في الماضي والتاء فاعل، ما نافية، هؤلاء مبتدأ مبني في محل رفع، ينطقون مضارع مرفوع في ثبوت النون وهو فاعل، جملة ينطقون خبرت عن مبتدأ هؤلاء، جملة هؤلاء ينطقون سبة مسد مفعولي علم، لماذا لم تؤثر علم في هؤلاء مباشرة؟ ما قلناش هؤلاء مفعول به أول وينطقون جملة في محل نصب مفعول به ثاني، لا، قلنا الجملة كلها في محل نصب سدة مسد مفعولي علم. فهم لماذا وجود النفي بما، وجود النفي بما هذه تعلق، وجود النفي بإن، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن حرف نفي، ما لبثتم إلا قليلا، تظنون فعل مضارع والواو فاعل، إن حرف نفي، لبثتم فعل ماضي والتاء فاعل والميم للجمع، إلا إذا تحصل قليلا تفضل فعل به، عمر ما سمعت بلقى لبث ينصب مفعول به، هيا فين لبثت قليلا، لبثت ساعة جيد ظرف زمان، لبثت قليلا تبدل ظرف زمان، مفهوم هذا لبثت قليلا ساعة، إذا ظرف زمان للبث خلاص الإعراب، قولوا لا، جملة إن لبثتم إلا قليلا سدة مسد مفعولي تظنون أيضا، والنفي بلا قلنا ليس له مثال إلا أمثلة من وضع الناس عن كلام الناس، قولوا علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت لا زيد قائم ولا عمر، تعرف لا زيد مبتدأ ولا عمر معطوف عليه قائم خبر، ياك لا زيد قائم ولا عمر، فأنت تجعل الآن جملة لا زيد قائم ولا عمر سدة مسد مفعولي، المهم يجب التعليق، يجب التعليق، مفهوم هذا الشرط. هنا مسألة أو بين قوسين نجعلها من الخروج على النحات، صح، وهي قول العلماء أو قول الجمهور إن التعليق والإلغاء خاصة التعليق، أنا يهمنيش الإلغاء، التعليق خاصة هو الصح، هو الوارد بزاف في كلام العرب، خاص بكل فعل قلبي متصرف فيه نظر، فإن كان المقصود بكل فعل قلبي متصرف لفظا أو معنى فهذا جائز، أما إذا كان محصرا يعني هذه الألفاظ 12 هذول فهذا الذي فيه نظر، فمنشغان مسألة في كلامك نظر في كلامك أنت بالذات نظر هم كل حال أنا ما بالشنقل هو في الحقيقة كان أفعال تدل على أفعال القلوب مثال فعل تبين ألا يدل على العلم يدل على العلم فلو قال لك قائد لقد تبين لي كيف زيد هنا لو كان نخليك بالقاعدة السابقة ستجد إشكالا ثم تبيننا كيف زيد تبيننا كيف زيد ثم تبيننا كيف زيد أين المفعول به تبيننا تضرب قبل أعتقد مذهب الجمهور أن التعليق خاص بأفعال القلوب برك صراحة يلا تفضل أين المفعول به تبيننا لقد تبيننا كيف زيد تقول لي كيف مستحيل لها الصدارة لا الصدارة مستحيل يعمل فيه تبيننا شو إذن قلت يا أخي كيف خبر مقدم زيد ابتدى مؤخر الجملة سدت مفعولي تبين علاش تبين أنزل هنا منزلة أفعال القلوب أنزل منزلة أفعال وهذا الذي جرى عليه ابن هشام رحمه الله في كثير من المواطن وإن كان في وقت النظر يقرر في أوضح المسالك أن التعليق خاص بكل فعل قلبي متصرف لكن مثلا في مغني اللبيب في أعاربه الأخرى تجده يقرر هذا وأرجع مثلا لحاشية الصبان فإنه سيأتيك بقولي من ذهب هذا المذهب يعني فهذا المذهب ذهب إليه بعض العلماء لم يتحدث عنكم المهم حاشية الصبان ترجع إليها فسترى من اختار من أهل العلم هذا المذهب والمعربون جروا على هذا مفسرون جروا على هذا مفهوم هذا نعم ها نعم مش مسلم التعليق تقول خاص بكل فعل قلبي متصرف او ما انزل منزلة الفعل قلبي المتصرف ها يعني كلامه صحيح هو خاص بكل فعل قلبي متصرف اصلا لكن العرب اختارت تستعمل بعض الافعال تنزلها منزلة هذه الافعال القلبية المتصرف كما تبين خاصة فهذا تعطيه حكم افعال القلبية المتصرف لاحظ مثلا الفعل هدى او لم يهدي للذين امنوا ان لو يشاء الله لا اصبنا ألم يهدي للذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا هنا يهدي وش معناته يتبين أو لم يتبين وجعلوا أن وما بعدها أن وما بعدها فاعل ليهدي المثال الآخر مهم أولم يئس الذين آمنوا أن لو نشاء أن لو يشاء الله أصبناهم ببعض ذنوبهم لا سورة إبراهيم للرعد إبراهيم سورة إبراهيم الرعد أولم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة هذا أولم يئس شو ما تيئس عالم قلنا على لغة بعض العرب عالمة طلعت إذن العرب تنزل بعض الأفعال منزلة عالمة وأخواتها فهم تنزلها منزلة عالمة وأخواتها فلا داعي لحصر التعليق فقط بهذه الألفاظ المحصورة عالمة باب تعليق، باب تعليق. وهذا مهم يفيدك في الإعراب، كثيرا ما يصادفك مثل هذا الكلام. بعد الإعمال والإلغاء والتعليق، هناك مبحث سننتقل إليه بعد أن نقرأ إن شاء الله تعالى ما في الكتاب، حتى لا تتراكم علينا القراءة. قال ابن مالك رحمه الله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن. بيت مفهوم لنا، خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، أي الأفعال التي قبلها، أي كل فعل قلبي متصرف. والأمر هب قد ألزم، أما هب فألزمه الأمر، تخلت في بحث آخر والتصرف الجمود. كذا تعلم، أي كذلك تعلم فعل جامد يلزم الأمر. ولغير الماضي من سواهما، إذا كان مقصود بسواهما كل فعل قلبي فجائز، أما إذا كان مقصود بقوله سواهما حتى أفعال تصير فليس بمسلم، لأن وهب يلزم المضي، مفهوم؟ يلزم المضي. ولغير الماضي من سواهما جعل كل ما له ذكر، أي اجعل المضارع والأمر، اجعل المضارع والماضي لكل الأفعال التي هي سواهما. وزكن بمعنى علم، وجعل كل ما له زكن أي علم. تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، ظن في الأمر زيدا قائما، واسم الفاعل ونحو أنا، نحو أنا ظان، نحو أنا ظان زيدا قائما، أي أنا مبتدأ ظن خبر، زيدا فعل الأول قائما فعل ثاني. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما، زيد مبتدأ مظنون خبر أبوه نائب فاعل مظنون وهو مفعول الأول قائما فعل ثاني، فأبوه هو المفعول الأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما، ويثبت لها كلها ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم، تقول من أفعال القلوب، أما من أفعال التصير فكذلك وهب فهو لازم الماضي. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم، فلا يستعمل منهما إلا صيرة الأمر، كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. هنا تكتب التعليق لديك، تقول اذكر تحت هذا شككت، مثلا شككت أزيد قائم، شككت زيد أقائم، شككت لا وش الفرق بين شككت وحسبت لا لا لا كاش فرق، فيجري أيضا فيه التعليق فهمها وشككت إيه ما شاء الله، تبينت أزيد صادق أم كاذب، تبينت أنا تبينت بمعنى علمت فهم، إذن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، لفظا دون معنى أي المحل، معنى هو المحل لمانع. شو هو المانع؟ أداة لها صدر الكلام، أداة لها صدر الكلام. نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك، وهو اللام، ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لما صبت. نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، هاول. لكن الأولى استشهاد بالبيت، لماذا؟ هذا مثال من عنده. لذلك التحت قال، جاب عندكم البيت هذا. مثال ذلك قول كثير بن عبد الرحمن: وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعاتي أو الشاهد. بارح شفنا هذا البيت: حتى تولت ولا موجعاتي القلب حتى تولت. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع. نحو زيد ظننت قائم، فليس لي ظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. لاحظوا الدقة ابن عقيل أنه أتى بمثال توسط فيه العامل. فهم زيد ظننت قائم صحيح، ما عادش يقول ظننت زيد قائم، لأن هذا ليس بصحيح إلا بتأويل. نعم، هو يقصد في التوسط والتأخر، يقصد في التوسط والتأخر برك هكذا تحصل حاصل في التوسط والتأخر. لماذا ألغيت؟ لا لمانع، كاين مانع أنا ألغيته لا لمانع، لكن في التوسط والتأخر، لكن ليس بمانع. وكنت تقول مانع ما تميجوش النصب صار، لا هو جائز، الإغاء جائز، التعليق واجب. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها. وغير المتصرف لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو سيرة وأخواتها. ثم قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو شأن أو لم ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. هنا تحبس الفكرة، أنا تحبس الفكرة ولا لا؟ يعني الإلغاء جائز بشرط توسط وتأخر، فلو تقدم انوي ضمير الشاء أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. ثم انتقل إلى حكم التعليق: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا، هذا النفي بما وإن ولا لا مبتداء، فهم؟ والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا. أنتم لام ولا لامي؟ يلا لا هي والتزم. إذا كنت قلت والتزم ما شاء الله تقول لام. لا تبقى دائما لا لامي دائما. علاش؟ خاطر مضاف إليه والتزم ولا والتزم التعليق. إذا قلت التزم التعليق ملتزم التعليق قبل نفي ما ولا وإن وقبل لا مبتداء. إذا عربنا خبر كذا محذوف يعني وكذلك لا مبتداء أو قسم كذا أو لا مبتداء أو قسم أو قسم كذا. إذا هنا لا مبتداء أو قسم مبتدأ والخبر كذا، فهذا ليس من عطف المفردات، هذا من عطف الجمل. أي التزم التعليق قبل نفي ما لا مبتداء أو قسم كذلك. فهم شيء قبل لا مبتداء، لا مبتداء أو قسم كذلك. والاستفهام ذا له انحتم، أي ذا له وجب، هذا الأمر هذا الحكم واجب له. أربعة أدوات: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا، نحو زيد ظننت قائم. نعرف زيد مبتدأ، ظننت فعل وفاعل الجملة اعتراضي، قائم خبر. أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وهذا الذي صوبه ابن هشام فوضح المسألة، قال الإعمال أحسن إذا توسط. لماذا؟ لأنه لم يضعف تماما، وإن تأخرت فالإلغاء أحسن لضعفه تماما، وإن تقدمت امتنع الإلغاء. عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما، فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله هذا كعب لزهير أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أرجو وآمل أن تدنو هو فرض أن تدنو لكن الوزن، أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أين الشاهد؟ وما إخال، وما إخال لدينا منك تنويل. إخال ينصب اثنين، أين المفعول الأول؟ تنويل، المفعول الثاني لدينا المتعلق بالمفعول به أول، هي الأصل الكلام قبل دخول إخال تنويل كائن منك لدينا، إذن الجار والمجرور هو متعلق بحذوف خبر، فلما دخلنا إخال صار تنويل المفعول الأول مؤخر ولدينا ظرف متعلق بمحذوف فعل ثاني، فإذا به يرفع وما إخال لدينا منك تنويل. هذا يستشهد به بعضهم على جواز الإلغاء مع أن الفعل تقدم، لكن يمكن إعرابه إعرابا آخر. كيف نعربه؟ لا لا قبل من التأويل، قبل من الأول ضمير الشأن، يمكن إعرابه إعرابا سائغا موافق للقواعد العامة. شو هو؟ نعم ايوه تجعل الجملة أصد محمد جيد فورتان، هل الإعراب ذكره ابن هشام رحمه الله في أوضح النسيق، قال يمكن أن تجعل لدينا لدينا مفعول ثاني، طبعا جاوز المتعلق مفعول ثاني ومنك تنويل، هذه جملة اسمية وحدها هي المفعول أو تنويل منك لدينا، تنويل منك لدينا، لكن هذا يبعده أن المبتدأ لا يأتي جملة حتى نجعل المفعول الأول جملة اسمية ولا لا. يمكن قيل يمكن أن يعرب هذا الإعراب على الشاهد عن أبي ألفية بن مالك، قالك شوف إخال فعل وفاعل وفعل المفعول الأول ضمير الشأن، وما إخال الشأن لديك لدينا منك تنويل، والجملة لدينا منك تنويل هي المفعول الثاني، أو تقول وما إخال تعرب الجملة كلها جملة اسمية في محل نصب سدة مسد مفعولين إخال، والذي جوز هذا الإلغاء هو التقدير لام الابتداء، هو تقدير لام الابتداء. مهم هذا كلام يعني يستشهد به، وإن كانت إن كان الكلام أهل العلم تكلموا على قصيدة كعب بن زهير وهي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، فيزعمون أنها لا تصح. لماذا؟ لأن بدايتها بغزل، وكيف يقال الغزل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كعب بن زهير توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل بأن يقتله، ثم أرسل إليه أخوه بجير، بجير بن أبي سلمة أرسل إليه فقال تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعفو عنك. فلما جاء يزعمون لما جاءه أتاه بهذه القصيدة ومدحه بأبيات، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردته. أين الشاهد؟ قالوا كيف يقال مثل هذا الغزل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الذي يدرس قصائد العرب يجدها متناثرة، يعني الشاعر قديما ما كانش يأتي بقصيدة هكذا تامة كما قلت 80 بيت 90، يمكن يأتي لكن هذه أبيات لم تقل كلها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال الأبيات التي مدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها له. أما الأبيات الأخرى فقد قالها من قبل بدليل أنه وصف الناقة في أكثر من 50 بيت. إيه لو جاي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مش دخل الناقة في الوصف، يجي يقعد لك يصف له الناقة. لا شك أنه أتى بأبيات في موضوع، وهذه فائدة يأتيك بها مثلا المؤرخون، يأتيك بها المؤرخون، وهذه مهمة. أعطيك فائدة باللي القصيدة تاع 160 بيت 180 ليس بالضرورة أنها قيلت في مجلس واحد، تقال متنافرة، اليوم يقول بيتين غدوة يقول بيتين ثم يجمعها. فظن الناس أنها قيلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصيدة ثابتة لا شك فيها. ووجه الشاهد قلنا أن الإنسان يقدر ضمير الشأن بعد إخال، إخال الشأن لدينا من تنويله. والذي يمكن أيضا مثلا أرجو، ما عرفناش البيت أرجو، طبعا يمكن إنسان يعرف إعراب ثاني عشان إنسان يقرأ القصيدة يفهمها جيدا، شو أرجو وآمل أن تدنو مودته، والذي أظنه والذي أحسبه والذي يغلب على ظني لدينا منك تنويله. أين يصير المفعول الأول هو الضمير المحذوف والذي إخاله العائد على الاسم الموصول، وما اسم موصول إخاله فعل ماضي وفعل مستتر والعائد محذوف، وما إخاله هو المفعول الأول. لدينا منك تنويل جملة سندت جملة هي المفعول الثاني، وهذا إعراب أحسن من تقدير ضمير الشان، أحسن من تقدير اللام الابتداء. هذا الإعراب الذي كنت أريد أن أقول أنه ذكر ابن هشام، قال ولا يلزم نحسب كلام ابن هشام في المعنى، ولا يلزم أن يكون لدينا منك تنويله المفعول الأول، قال لا يلزم من هذا، إنما يمكن أن نجعل ما موصولية وإخاله دخلت على ضمير حذف العائد، يجوز حذف العائد المنصوب يجوز، والجملة لدينا منك تنويله هي المفعول الثاني، فلا شاهد في البيت هو المفعول الثاني. ها إخاله، ما إخاله أرجو وآمل أن تدنو مودته، والذي لا تقولش إخاله صلة، جملة إخاله لدينا منك تنويله صلة، والذي إخاله منك تنويله خبر تاع محذوف مفعول به ثاني. نعرف شوف الإعراب كاملة، ما نعرف إعراب كاملة اسم موصول إخاله فعل ماضي والفاعل مستتر، والمفعول الأول حذف لأن العائد يحدث بكثرة بعد الفعل الفعل حذف. لدينا جاء ظرف متعلق بمحذوف مفعول ثاني، منك جاء مجرور متعلق بتنويله وتنويله خبر تاع ما، يعني الذي إخاله منك ماذا، الذي إخاله لدينا منك شو هو تنويله، فهم الذي إخاله منك تنويله مبتدأ وخبر، تنويله فهو خبر لما، فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويله، فالهاء ضمير الشأن مضارع يخالو إخاله، فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويله، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء، أو على تقدير لام الابتداء، يعني يجوز لك الوجهان في التأويل، إما تقدر ضمير شان أو لام الابتداء. أعطينا مثال على الابتداء، قال كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، البيت الأول الذي سبقه يقول لك أكنيه، أي أدعوه بكنية حين ألقاه أو حين أناديه، أكنيه حين أناديه. لماذا؟ لأكرمه ولا ألقبه، ولا ألقبه أفضل، ولا ألقبه، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه. والسوءة اللقب، كذاك أدبت، قال هكذا أنا من أخلاقي أدبت على هذه الطريقة، حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فمن أين الشاهد؟ وجدت ملاك الشيمة الأدب، المفروض وجدت ملاك الشيمة الأدب، صح. هذا البيت، هذا البيت لما حرف أوله حرف ثانيه، أو نقول لما حرف ثانيه حرف أوله، فاضطروا إلى أن يأتوا بشاهد للإغاء مع تقدم العامل، فقالوا وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكنهم وجدوا البيت السابق يعكر عليهم الروي، فتصرفوا في البيت السابق أولا. فصرح العيني رحمه الله تعالى في شرح الشواهد بتاع التوضيع، العيني تعرفوا انه شرح كل شواهد بتاع الأشموني، بتاع الأشموني رحمه الله. فهذا الشاهد هذا صرح العيني في الجزء الثاني صفحة 411 أن الشعر منصوب القافية، إذن هنا قضاء لهم على الاستشهاد، الشعر منصوب القافية، القصيدة منصوبة القافية، والبيتان اكتبوا البيتين، أكنيه حين أناديه، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا اكتبوا ولا ألقاه والسوءة اللقب. انتهى هو العيني. ولا ألقاه والسوءة اللقب، لا ألقاه أو لا ألقيه، لا أدري، مهم لا ألقاه أو لا ألقيه والسوءة اللقب، الواو هنا واو المعية، لا ألقيه مع السوءة اللقب. لا لا لا ألقيه، نعم. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، في حتى مشكلة. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، كذا حققه أيضا البغدادي في الخزانة في الجزء التاسع صفحة 140، في الجزء التاسع صفحة 140 من الخزانة، هكذا يحقق البيتين، يقول لك باللي الشعر منصوب القافي، هو يقول لك باللي أنا أناديه بكنية ولا ألقاه مع السوءة اللقب، يعني لا ألقبه، مفهوم، يعني لا أزيد العيب عيبا، ولا ألقيه والسوءة اللقب، أي مع السوءة أضيف له لقبا، أي لا ألقبه، تنابز بالألقاب يعني، وش معنى أنا مش اللقب معناته مذموم، وإلا اللقب جائز، تقول الصديق أبو بكر لقب، لكن يقصد التنابز بالألقاب، أي حين ألقاه لا ألقيه مع السوءة اللقب، والسوءة اللقب. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، إذن هذا يقضي على استشهاد بالبيت، فلا يستشهد بالبيت على جواز الإلغاء مع التقدم. البيت الأول وجدنا له تعقيب بن الزهير، وجدنا له إعراب، وقلنا ما اسم موصول وإخال وراء صب ضمير حذف ثم جملة، هذا لا يصح الاستشهاد به لأنه محرف. حاصل المسألة شو؟ أن الإلغاء لا يجوز مع تقدم العامل، إذا توسط أو تأخر فجائز. التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب. لاحظ اضطر للتأويل، والتأويل فرع التصحيح، فلما صحح البيت اضطر إلى تأويله بتأويل سائغ وهو تقدير اللام لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم للتقدم، إلى جواز إلغاء زدنا الميم المتقدم، ثم عندكم المتقدم يعني في الطبعة الأولى من الطبعة الأولى من دروس شرح ابن عقيل، المرة الأولى شرحنا صححنا الكتاب، قلنا إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، يعني الكوفيون يجيزون إلغاء المتقدم لا يحتاجون إلى تأويل البيتين. كيف يكون إعرابهم؟ يجعلون جملة اسمية سدة مسد مفعولي علم دون تعليق، تقول ظننت زيد قائم، ظننت فعل وفعل، زيد قائم جملة اسمية سدة مسد مفعولي ظننت. وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما نافية، من نافية نحو ظننتما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، ومثل له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حلف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين، ظننت ما زيد قائم، هنا لو حذفت ما ظننت زيدا قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك، كأنه مصادرة في البحث، نخلهم يردوا على النحويين وهذا يستدل بالنحويين، فالمفروض أنه يقول هذا لا يشترط، هذا لا يشترط، يرد عليه بالقاعدة أن التقدير شيء والكلام شيء آخر، ليس كل ما أقدره أتحدث به، مفهوم؟ أنا عندما أقدر لك شيء لا يعني أنني يجوز لي تحدث به، لاحظ أنني عندما أقدر الفعل القسم أقسم والله لا يجوز لي أن أتحدث به، عندما نقدر كائن زيد في الدار هنا الخبر محذوف تقديره يجوز تقديره، سبحان الله، فليس كل ما يقدر يتكلم به، إنما هذا التقدير للتوصيل، يعني فارما لو حذفنا أداة التعليق لتسلط، لكن لو حذفنا أداة التعليق هنا أضطر إلى تغيير الكلام، لأنه يعني لا يجوز لنا أقول تظنون لبثتم قليلا، مش نقول تظنون الأمر لبثتم قليلا، فهم تظنون الأمر لبثتم قليلا تولي جملة حال شيء آخر، تمهنا يا أخوانا معايا، ليس كل ما يقدر يتكلم به، فإذا قدرت أنا شيء قلت لك تظنون لو حذفتها لتسلط على ما بعده، إيه لو حذفت إن نجيب شيء تصلح له تظنه تصلح له متخليش هذا، نظائر هذا كثيرة تقدير وكلام. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، أو الاستفهام وله صور ثلاث، وله صور ثلاث، أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أو غلام أيهم أبوك، علمت غلام أيهم أبوك. الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمر، وعلمت هل زيد قائم أم عمر. ما رأيكم؟ ما رأيكم في هذا التفصيل؟ له ثلاث صور، ثم اخترتنا حاجة جديدة. لا لا تكون خرجكم قاعد برا أهضروا. يلا يندرج تحت الاستفهام. علاش قال له صور ثلاث؟ حبي يقول لك باللي بدك فائده باللي يقول لك الاستفهام اما حرفي او اسمي، اما حرفي او اسمي، والمعلق ليس بالضروره هو اسم الاستفهام ذاته، بل ما يضاف الى اسم الاستفهام له حكم اسم الاستفهام. هذا شفناه مرات، ما يضاف الى اسم الاستفهام له حكم اسم الاستفهام. خاطر كلمه من الذي علق هنا؟ علمت ايهم، علمت غلام ايهم ابوك، شو الذي المعلق؟ شو تمام ايه، لكن هنا شوفوا بلي ماهوش ايه، غلام راهي يقولوا ما اضيف الى اسم الاستفهام له حكم اسم الاستفهام. فلذلك أراد رحمه الله تعالى أن يفيدنا بهذه الفائدة، يقول لا يخلو من ثلاث صور، إما حرفي أو اسمي، والاسم إما بذاته أو بإضافة من إليه. هذا ما كان. ثم مسألة شحال عندنا؟ شحال؟ سبعة. مسألة السابعة، خروج هذه الأفعال عن معانيها، خروج هذه الأفعال عن معانيها. اليوم راهو يوم الخروج، خروج هذه الأفعال عن معانيها. ها ايوه يا حبيبي، كيف شفت لها يا رحم والديك؟ كيف شفت لها؟ انا ما شفت لهاش. ها ايوه كي نوصلوا الغاء التعليق. ايوه نعم. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن. هلا شوف الشاهد وين راه، كي يقول لك لي قرا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايهم، عربها شو شو عربها؟ قالك هو اسم استفهام، مفهوم؟ احنا اللي قرينا ذكرناها على انها اسم موصول، على انها اسم موصول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم، قالك الذي هنا راهي مبنية في محل نصب. الاخر سيبويه قالوا لا اسم استفهام. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اسم استفهام. بقات تقول هذا عنده وجه هذا عنده وجه، جاءت الرواية اللي قرأت القراءة اللي قرأت بالنصب. ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، هنا قضى عليه الخالد، قضى على سيبه. لماذا؟ لأنه كون أي نصبت، لو كانت اسم استفهام لا يعمل فيها ننزع، يعملش فيها لأن لا صدر الكلام، علاش منصوبة؟ فدل على أنها اسم موصول، ما دام نصبت دل على أن اسم موصول، لأن الاسم الموصول يتأثر بالعامل قبلها، الاسم الاستفهام لا يتأثر بالعامل قبلها. هنا شو الخليل أسقط سيبوي، فهم هذا؟ فهم وصلت ولا ما؟ قول بعدين عاودوا نسمعوا الشريط، قول كنا عيانين بعدين عاودوا نسمعوا الشريط، نكونوا مرتاحين، نكونوا كلينا، نكونوا عيينا. فهمت المسألة؟ فهمة؟ فهمة الأخ؟ أحلف؟ هاي أحلف بلي فهمت. تمام نعم فهمتها؟ خاطر ما كنتش معنا في الاسم الموصول. يلا فهمت الأخ؟ هذه الآن ننزع. سيبويه تعال، راك تقول بلي أي أي أي أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ اسم استفهام. وكيفاش ننزع؟ تحتاج نفعل به أين هو اسم استفهام؟ أين الفعل به؟ قال لك لا، ننزع تضمن معنى، تضمن معنى علم وراء وضمها، ولك ننزع، لأنه ننزعنا من كل أشياء أيهما أشد عن التمييز، وبالتمييز يحصل العلم ولا لا؟ فتشوف مسائل متداخلة. فهنا المهم قلنا حجة الخليل ستأتي إن شاء الله في عندما ندرس إلغاء التعليق، تشوف لي لا يجوز نصب أي، لا يجوز نصب أي هنا، فنصبها رواية النصب دليل على أنها اسم موصول. مبحث هذا السابع وهو خروج هذه الأفعال عن معانيها التي رأيناها. عندنا أفعال قليلة على كل حال، هينا تعبنا، قاتلنا خمس دقائق وشنو ملكوا تقربوا. علم عندنا ظن، ما عندنا حاجة، عندنا وجد، عندنا رأى، كم شحال ذكرتكم؟ عندكم شحال؟ خمسة. علم كتبتوا عليها، ظن، حاجة، وجد، رأى، جعل. تبهنا بس أنا حلت لكم. أما علم فتنصب مفعولا واحدا إذا كانت بمعنى عرفة، ما تروحش تحوس على مفعول ثاني، خلاص هنا عرفة وش تنصب؟ مش حتى تنصب عرفة، تنصب مفعول واحد. فإذا قلت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني أين؟ تقولي لا تحتاج هنا مفعول ثاني، لماذا؟ لأن علم هنا بمعنى عرف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، خلاص تحوش على المفعول الثاني. وهذا يجي يقولك هل علمت الأمر؟ قلت نعم علمت الأمر. علمت الأمر كيف أو ماذا؟ لا، علمت الأمر، عرفت الأمر لعلم عرفاني. العلم إذا كان مقصود به العرفان يصير متعديا لمفعول واحد، هذا علم. ظن إذا كان بمعنى اتهم، ظن إذا كان بمعنى اتهم، مثلا يجيك إنسان يقول لك من تظنون، أي حدثت، لقد حدث أمر أو جريمة، فأنت تقول له من تظنون؟ لو قلت أظن فلانا مجرما، هنا راه يظن بمعنى عالم أظن. صح، إذا قلت من تظنون؟ أظن زيدا، لا أنا أظن محمدا، أي من تتهمون؟ ظن تأتي بمعنى اتهم، وما هو على الغيب بظنين، على قراءة الضاء، على قراءة الضاد ما فيها الشاهد، لأنه على قراءة الضاد تصير ظن يظن، ظن بالضاد يظن، أنا بخيل. وما هو على الغيب بظنين، أي ليس ببخيل بالعلم، لا يكتم العلم، جبريل أمين لا يكتم العلم. وما ليقرأ ظنين، وما هو على الغيب بظنين، فظن يظن أي ليس بمتهم. وما هو على الغيب ظنين، لماذا؟ لأنه أمين. صح، لاحظ على قراءة ظنين تقابل الوصف الكريم، على قراءة ظنين تقابل الوصف أمين، لذلك جاز. خلاص في الآية نفسها وإنه لقول رسول كريم مطاع بقوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. شوف رسول كريم، خلينا عند العرش مكين مطاع ثم أمين، فتلاحظ أمين مقابل ظنين متهم، ولا ظنين مقابل رسول كريم، لأنه الذي ظنين بخيل يعني يكتم العلم، هو لا كريم لا يكتم العلم، فهم هذا. فكل قراءة تختم معنى الآية. فإذا كان ظن بمعنى اتهم تنصب اثنين، تقول أنا أظن زيدا، أنا أتهم زيدا، ولا تروح لواحد تقول سلام أنا أظنك، هو يستنى أتظنني ماذا؟ أنا أظنك يا أخي أتهمك، مفهوم هذا؟ وكذلك عندك رأى، إذا كانت بصرية فهي تنصب مفعول واحدا، مفعولا واحدا، وإن وجدنا مظاهر مفعولا ثانيا فهو حال. لو قال إنسان رأيت زيدا راكبا، رأيت زيدا راكبا، هنا رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به عادي، راكبا حال. أما إذا كان قصدك لا بالعلم بالضم فهنا تكون فعلي، أظن زيدا راكبا، هذا شيء آخر. إذا عالم، إذا كانت بمعنى عرف تنصب واحد، ظن إذا كانت بمعنى اتهم تنصب واحد، رأى إذا كان بمعنى أبصر تنصب واحد، حجى إذا كانت بمعنى قصد تقول حجوت البيت، حجوت البيت. حجوت البيت، فهنا تصير متعدية الواحد، أي قصدت البيت، قصدت البيت صح. الفعل اللي بعده أما جعل، فلو كانت بمعنى خلق فهي وشنو؟ تنصب مفعولا واحدا، وإنما لم يذكرها لا ابن مالك ولا غيره، لأن ليست أفعال القلوب، نتحدث على أفعال، هذه الأفعال شوفوا الأخرين اللي شفناها، اللي شفناها هذه علم ظن، تلاحظوا باللي ما زالت من أفعال تفكير، تتهم إنسان تعلم لا لا. فرأى البصرية هذه وجعل بمعنى خلق لم يذكروها، لماذا؟ قالك أصلا هي ليست نفعال القلوب حتى تدخل، لكن معليش الإنسان باش يستفيد كأنه يدرس معجم، أنا ندرسه معاجم. جعل إذا كان بمعنى خلق، وتجيبوا الآية تاع وجعل لكم من أنفسكم أزواجا صح. الفعل الخامس وجد، وجد إذا كان بمعنى حزن وغاضب فهي لازم، فهي لازم، وإذا كانت بمعنى العثور على الشيء فهي تتعدل مفعول واحد. إذا شو عندنا؟ وجد ثلاثة، إما متعدية الاثنين بمعنى علم، متعدية الواحد بمعنى عثر على الشيء، تقول وجدت دينارا، تقول إيش ماذا وجدت دينار، ماذا وجدته عالما، لا. عندك وجد تنصب اثنين متى؟ إذا كانت بمعنى علم، إذا كانت بمعنى عثر تنصب واحد، إذا كانت بمعنى حزن وغضب لازم وجدت عليه، فهم لعلك وجدت علي أي غضبت وتأسفت، مفهوم. الفعل الثابت السادس هذا شو اللي قبله؟ صح. إذن أحبش نشوف سرد الأبيات، ينصب بفعل القلب بجزء ابتداء، يعني رأى خال علمت وجد ظن. طبعا قد يقول قائل هب، هب قد تأتي بمعنى أعطي، مفهوم. هنا يقول لك العلماء لما ذكرهمش أيضا، يقول لك ليس من أفعال القلوب أصلا أعطى، إذا تحب تزيدها أفضل تقول سابعا هب، لا نخلط بينها وبين أمر أعطى يعطي، لا نخلط بينها وبينها، هذه تنصب فعلين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن هاي سبعة أفعال، سبعة أفعال آخرها هب، فقد ترسم مفعولين ليس أصلهما مبتدأ خبر، لأنها فعل أمر بمعنى فعل الأمر تعطى يعطي أعطي، هب، هب الفقيرة درهما من الهبة. فصل أخير أو الفصل في هذه النقطة، هذه خروج هذا التنبيه، رأى الحلمية لها حكم رأى العلمية، رأى الحلمية لها حكم رأى العلمية. الوقت انتهى. ثلث دقائق زايدة. رأى الحلمية لها حكم رأى العلمية. ومصدر رأى الحلمية مصدر رأى الحلمية هو الرؤيا بالقصر. والرؤيا بالقصر. ومصدر رأى البصرية الرؤية بالتاء وبالقصر قليلا. رؤية بالتاء غالبا، الرؤية بالتاء غالبا، وبالقصر قليلا أي تؤردى. لماذا؟ أراد بعض العلماء أن يفرق، قال لك شوف رأى البصرية مصدرها رؤية بالتاء، وما رأى الحلمية مصدرها رؤيا بالقصر. هذا نقول الغالب، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري في تفسير قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس، يقول هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. رؤيا عين، رؤيا عين، مفهوم. تلاحظ أنه رؤيا بالقصر تستعمل أيضا رؤيا البصرية. المهم الشاهد احنا ليس مقصودنا هذا، هو مقصودنا الرؤية الحلمية أعطيها نفس الحكم تاع رؤية البصرية، بمعنى تنصب مفعولين، تعطيها رؤية العلمية، رؤية العلمية. فنحو قوله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أين المفعول الأول؟ 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، هو المفعول الثاني، هو المفعول الثاني صح. وإن شاء الله تعالى هذا نقرأ ما قاله المصنف في هذا الصدد المجلس القابل، ونقرأ الحكم. بقاتنا مسألتان، مسألة الثامنة، مسألة الثامنة ما حكم حذف مفعولي هذه الأفعال، هل يجوز حذفهما؟ وأخيرا شروط إنزال قال منزلة ظن، شروط إنزال قال منزلة ظن. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.